إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام الحافظ أبو عبد الله العكبري في الإبانة الكبرى جملة من الأحاديث والآثار تبين منزلة السنة النبوية التي هي أصل دين الله وبيان كتابه العزيز، فمهد بأصول بين يدي السنة، فروى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الصحابي الجليل أنه قال: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. وروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا وقع الناس في الشر خيل لك في الناس أسوة في الشر. وروى ما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفي رواية قيل: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. وفي رواية: والذين يصلحون ما أفسد الناس. وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند حسن قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وروى ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال لهذا الأمر، أو قال: على هذا الأمر عصابة، أي طائفة عشرات، عصابة من الناس لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله. وفي رواية: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الدين، وفي رواية: ظاهرة على الحق، عزيزة إلى يوم القيامة. وروى عن الحسن البصري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من جاءه الموت وهو يطلب العلم يحيي به الإسلام، لم يكن بينه وبين الأنبياء في الجنة إلا درجة. وروى عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحمة الله على خلفائي، قالوا: من خلفاؤك؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله، وسنده حسن. وروى عن ابن شوذب قال: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك، أي التزم بكتابه، بكتاب الله وسنة نبيه، إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. وروى عن عمرو بن قيس قال: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. وروى عن بشر بن الحارث قال: سمعت أبا أسامة يقول: جزى الله عنا خيرا من أعان الإسلام بشطر كلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: كفى بالسيف شاه، يعني كفى بالسيف شاهدا، وهذه نصف كلمة. ثم بوب العكبري باب ذكر ما افترضه الله تعالى نصا في كتاب الله في التنزيل من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال رحمه الله: فإن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ومهيمنا على النبيين. قال تعالى من سورة المائدة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، ونذيرا بين يدي عذاب شديد بكتاب أحكمت آياته وفصلت بيناته لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بين فيه مناهج حق افترضها ومعالم حدود أوجبها، إيضاحا لوظائف دينه وإكمالا لشرائع توحيده، وكل ذلك في آيات أجملها بألفاظ واختصرها أدرج فيها معانيها، ومن ثم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتبيين ما أجمل وتفصيل ما أدرج، فقال جل ثناؤه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وفرض على الخلق أجمعين طاعة رسوله، وقرن ذلك بطاعته سبحانه ومتصلا بعبادته سبحانه، ونهى عن مخالفته بالتهديد وتواعد عليه بأغلظ الوعيد في آيات كثيرة في كتابه، فقال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يؤمنون حتى يحكموك في سنتك فيما كان بينهم من فصل الخصومات، ثم لا تجدوا في صدوركم ولا في أنفسكم حرجا ولا ضيقا ولا تعنتا مما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تسلموا تسليما بسنته وحكمته كاملا، كما قال الإمام الأوزاعي: سلموا للسنة ولا تعارضوها، سلموا للسنة ولا تعارضوها، سلموا للسنة ولا تعارضوها. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. يعني لا يكون الإيمان إلا بطاعة رسول الله. فروى العكبري عن ميمون ابن مهران في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول إن قبض ومات إلى سنته، وفي رواية: وإلى الرسول ما دام حيا فإذا مات فإلى سنته. يعني المرجعية والأصل والأم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فإن السنة لا تموت، ففيها شرع الله المبين للناس، وشرع الله قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فاعلموا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، شرطية. وقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فلا حياة حقيقية إلا بطاعة الله والرسول. وقال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يعني لو لم تطيعوا الله ورسوله لا أصابتكم الفرقة والاختلاف، فيكون مصيركم الفشل والفساد، فتذهب ريحكم أي قوتكم. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. في آيات أخر لهذه الآيات كلها قد قرن الله عز وجل طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعته، ووصلها بفريضته، وجعل أمره كأمره، وتعقبها بالوعيد الشديد والزجر والتهديد لمن حاد عن أمره أو خرج عن طاعته أو وجد في نفسه حرجا من قضية أو ابتدع في سنته. ولقد دلنا مولانا الكريم تعالى على طريق محبته وأرشدنا إلى سبيل هدايته فبأقصد المذاهب وأقرب المسالك، حتى أعلمنا أن محبة الله هي في متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن اتبع رسوله في سنته أورثه ذلك محبة الله عز وجل بكسبه البصيرة في إيمانه فيما أحكمه في قلبه ولسانه وبالمغفرة والرضوان من في ميعاده. وسئل سهل بن عبد الله التستري عن شرائع الإسلام فقال: وقال العلماء في ذلك وأكثر، ولكن نجمعه في كلمتين، نجمعه كله بكلمتين: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم جمعه كله في كلمة واحدة: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فمن يطع الرسول في سنته فقد أطاع الله في فريضته. فأي بيان بعد هذا البيان الكافي الشافي. ثم بوب باب ما جاءت به السنة من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحذير من طوائف يعارضون أو من طوائف يعارضون سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن، فقال: وليعلم المؤمنون من أهل العقل والعلم أن قوما يريدون إبطال الشريعة ودروس آثار العلم والسنة، فهم يموهون على من قل علمه وضعف قلبه بأنهم يدعون إلى كتاب الله ويعملون به، وهم من كتاب الله يهربون وعنه يدبرون وله يخالفون. وذلك أنهم إذا سمعوا سنة رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواها الأكابر عن الأكابر من المحدثين، ونقلها أهل العدالة والأمانة ومن كان موضع القدوة والأمانة وأجمع أئمة المسلمين على صحتها أو حكم حكماء فقهاؤهم بها، عارضوا تلك السنة بالخلاف عليها وتلقوها بالرد لها، وقالوا لمن رواها عندهم: تجد هذا في كتاب الله؟ وهل نزل في هذا القرآن؟ وأتوني بآية من كتاب الله حتى أصدق هذا. فاعلموا رحمكم الله أن قائل هذه المقالة إنما ترقق عن صبوح ويسر خبيئا في ربغاء، يعني خداع وخيانة، ويسر خبيئا في ربغاء يتحلى بحلية المسلمين، يظهر الإسلام بدعواه ويجحده بسره وهواه. فسبيل العاقل العالم إذا سمع قائلا أو إذا سمع قائل هذه المقالة إذا سمع قائل هذه المقالة أن يقول له: يا جاهلا في الحق خبيثا في الباطن، يا من خطئ به طريق الرشاد وسبيل أهل السداد، إن كنت تؤمن بكتاب الله وأنه منزل من عند الله وأن ما أمرك الله به ونهاك عنه فرض عليك قبوله، فإن الله أمرك بطاعة رسوله وقبول سنته، لأن الله عز وجل إنما ذكر فرائضه وأوامره بخطاب أجمله أي في القرآن وكلام اختصره وأدرجه، دعا خلقه إلى فرائض ذكر أسماءها وأمر نبيه بأن يبين للناس معاني هذا القرآن ويوقف الأمة على حدود شرائعها، فقال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فربنا تعالى هو المنزل، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: ولله على الناس حج البيت، وقال: وأتموا الحج والعمرة لله، وقال: كتب عليكم الصيام. فلو عارضك من هو في الزيغ هالك وقال لك إن الصلاة التي دعاني الله إلى إقامتها إنما هي صلاة في عمري واحدة، صلاة واحدة في كل يوم ركعتان، أو العصر صلاة ركعتان، أو قال لك إن الصلاة التي تسر القراءة فيها من صلاة النهار سبيلك أن تجهر به، وما تجهر به في صلاة الليل والفجر سبيلك أن تخافت بها سرا، أو قال لك إن الله تبارك وتعالى قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فقال: إنما أمرني الله بالسعي والذكر، وليس تجب علي صلاة، وإنما أذكر الله في لسانه، أذكر الله بلسانه. هذا الكلام يقال في هذه الآونة: أذكر الله بلساني، والصلاة لا تلزمني، والصلاة لا تلزمني، أذكر الله بلسانه. هذا قيل في القرن الثالث الهجري. أو قال لك إن الصلاة يوم الجمعة 4 ركعات كسائر الأيام، مثل صلاة الظهر من غير خطبة، وإلا فأوجد لي للخطبة وصلاة ركعتين والجهر فيهما دليل من القرآن من كتاب الله في موضع. أو قال لك إن الله أمرني بالزكاة، وإنما تجب علي مع من معه، أو تجب على من معه 1000 دينار في عمره مرة واحدة. أو قال إنما الزكاة في الذهب والفضة، ولا زكاة في الحبوب ولا في البهائم. أو قال إني أحج بلا إحرام، ولا أخلع ثيابي، ولا أجتنب شيئا مما يجتنبه المحرمون، ولا أمتنع في الحج. وهذا قيل على سبيل المثال هذا الضال طارق سويدان ماذا يقول هو وابنته: الحج مناجاة بيني وبين الله، فلا حرج علي وعلى المسلمين ألا يسافروا ويجهدوا أنفسهم بالنفقة وهم في بيوتهم يناجون الله ويدعونه، ولا فائدة في الحج. هذا رجل من سنين معلوم في كل العالم الإسلامي، هو رجل من الكويت، تخيل يقول لا عبرة بالحج. هذا الكلام الذي قاله ابن بطة العكبري في القرن الثالث: ولا أمتنع في الحج من الطيب. أو قال لك بتغيير الصيام في الزمن والصفة، هذا وشبهه كثير، ما استقصيناه لطال، ولو استقصيناه تتبعناه لطال الكتاب وكثر الإسهاب. فبما أنت قاطع حجته ودارئ ودافع عن نفسك خصومته، ما الذي لا يعلم؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذا قيل لك هذا الكلام: ما الدليل الشرعي من الكتاب والسنة الذي ينبغي أن تتعلمه، أن تعرف الرد على هؤلاء؟ وهل لك ملجأ تلجأ إليه أو بشيء يعول عليه غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي فرض الله عليك طاعته فيها وقبولها والعمل بها؟ فإن قلت: وما السنة التي هذا موضعها؟ قيل لك: هو ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى عنه، وقاله أو فعله، وكل ذلك فواجب عليك قبوله والعمل به، فاتباعه هدى والترك له على سبيل العناد والضلال. ورسول الله قد علم بالوحي أنه سيكون في آخر الزمان أهل زيغ وضلال يكذبون سنته ويجحدون مقالته ويردون شريعته، فلذلك قال فيهم ما قال. ثم روى بسنده ما ورواه الترمذي في سننه وقال حسن صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به ونهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وفي رواية: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك شبعان على أريكته يقول: عليك بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل الحمار الأهلي. وذكر الحديث وروى بسنده عن حبيب بن أبي فضلة أو أبي نضلة فقال: لما بني هذا المسجد، مسجد الجامع، قال: وعمران بن حصين جالس فذكروا عنده الساعة، فقال رجل من القوم: يا أبا نجيد، إنكم لتحدثوننا، وهذا من التابعين، إنكم لتحدثوننا أحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران بن حصين وقال: يا رجل، إنك لأحمق، قرأت القرآن؟ قال: نعم. يعني حفظته؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة المغرب ثلاثا وصلاة العشاء أربعا والغداة يعني الفجر ركعتين والأولى يعني الظهر أربعا؟ فممن أخذتم هذا الشأن؟ ألستم عنا أخذتموه؟ يعني الصحابة، يعني من حديثنا لكم، من حديث رسول الله. قال عمران: وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وعنا أنتم أخذتموه، أو عن من أخذتم في كل 40 درهما في الزكاة، وفي كذا شاة كذا، وفي كذا بعير كذا، يعني في زكاة الأنعام. قال عمران: أوجدتم هذا في القرآن؟ قال الرجل: لا. قال: فعمن أخذتم هذا؟ ألستم عنا أخذتموه، وأخذناه نحن عن نبي الله وأخذتموه عنا؟ فهل وجدتم في القرآن: وليطوفوا بالبيت العتيق، وجدتم طوافا سبعة، واركعوا خلف المقام، مقام إبراهيم، ركعتين؟ هل وجدتم هذا في القرآن؟ عمن أخذتموه؟ ألستم أخذتموه عنا وأخذناه عن رسول الله وأخذتموهم عنا؟ قالوا: بلى. قال عمران: أتجد في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله أحكم ذلك، وإن السنة تفسر ذلك. وروى بسنده فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، أو المغيرات خلق الله. فقال عبد الله بن مسعود: فبلغ ذلك امرأة يقال لها أم يعقوب، كانت تقرأ القرآن وتحفظه كله، فأتت ابن مسعود فقالت: ما حديث بلغني عنك؟ أراك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات؟ والواشمات الذين يرسمون على أجسادهم هذه الأمور التي لا تنفك ولا تخرج إلا بماء النار. فقالت: لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات للحسن المغيرات خلق الله. فقال عبد الله: وما لي لا أعلن من لعن، ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله؟ فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين اللوحين، المصحف يعني من أوله إلى آخره، فما وجدت ما تقول. قال: أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فهذه آية في كتاب الله تبين حجية السنة. وروى ما رواه البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر يكوران في النار يوم القيامة، وهذا حديث صحيح. قال الحسن البصري لأبي سلمة الذي سمع الحديث من أبي هريرة: ما ذنبهما؟ يعني ما ذنب الشمس والقمر وكانا ينفعان الناس في كل الدنيا؟ فقال: إني أحدثك عن رسول الله. فسكت الحسن، يعني لا ترد أحاديث رسول الله بالعقل والنظر والتفكير، بل الأمر السمع والطاعة لله ورسوله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومنها خربت الدنيا بمعارضة العقول للكتاب والسنة، فلا يسرح العقل بالنظر والفكر إلا في مجال الكتاب والسنة وما بينت السنة، حتى تنضبط النسبة بين ما قاله الله ورسوله وبين ما تراه العقول الإنسانية الناقصة. وروى عن أبي بكر الصديق أنه قال، وهذا من أجود وأجمل وأقوى وأصدق ما قاله الصديق رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لا أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، وإني لا أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، يعني سواء كان هذا الأمر فرضا أو نافلة. فروى بسنده عن عمر بن الخطاب قال: سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن فجادلوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وروى بسنده عن مكحول قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، يعني لأن السنة بيان للقرآن. وقال يحيى ابن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضيا على السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين يا رسول الله ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون. وروى بسنده عن عبادة بن الصامت أنه خرج مع رجل إلى أرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسرة الذهب بالدنانير وكسرة الفضة بالدراهم، فقال: يا أيها الناس، إنكم تأكلون الربا، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبايعوا الذهب إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة، يعني لا بيع آجل بينهما. فقال رجل: لا أرى الربا يكون إلا هذا وإلا ما كان من نظرة. فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك؟ لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. فلما قفل لحق بالمدينة فقال له عمر: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة فقال: ارجع إلى أرضك وبلدك ولا إمرة له عليك، قبح الله أرضا ليس فيها أمثالك، قبح الله أرضا ليس فيها أمثالك. وروى ذلك عن أبي الدرداء وأبي سعيد الخدري، كل هؤلاء من الصحابة. وروى العكبري بسنده ورواه مسلم من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخثف وهو الرمي بالحصى، وقال: إنها لا تصطاد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها أي الحصى تفقأ العين وتكسر السن. فقال رجل لعبد الله بن مغفل: وما بأس هذا؟ فقال: أحدثك عن رسول الله وتقول هذا؟ والله لا أكلمك أبدا. روي في الصحيح عن عبد الله بن عمر لما قال لابن عمر بن الخطاب لما قال لابنه: لا تمنعن ما إماء الله مساجد الله، قال للأزواج: لا تمنعوا نساءكم أن يذهبوا إلى المسجد لدرس العلم. فقال: والله لا أمنعهن. قال: أقول لك قال رسول الله وتقول كذا؟ والله لا أكلمك أبدا. قال ابن عمر لابنه: فمات ابن عمر وهو لا يكلم ابنه، والله لا أكلمك أبدا، والله لا أكلمك أبدا. قال الإمام العكبري: فاعتبروا يا أولي الأبصار، فشتان بين هؤلاء العقلاء السادة الأبرار الأخيار الذين ملئت قلوبهم بالغيرة على إيمانهم والشح على أديانهم، وبين زمان أصبحنا فيه ونحن ناس منهم، وبين ظهرانيهم هذا عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله وسيد من ساداتهم يقطع رحمه ويهجر حميمه حين عارضه في حديث رسول الله، وحلف أيضا على قطيعته وهجرانه وهو ابنه، وهو يعلم ما في الأحاديث من صلة الأقربين وقطيعة الرحم في الأهلين. وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء سماه رسول الله حكيم هذه الأمة، وأبو سعيد الخدري يضعنون أن يسافرون عن أوطانهم وينتقلون عن بلدانهم ويظهرون الهجرة لإخوانهم لأجل من عارض حديث رسول الله وتوقف عن استماع سنته. فيا ليت شعري كيف حالنا عند الله عز وجل ونحن نلقي ونلقى أهل الزيغ في صباحنا ومسائنا يستهزئون بآيات الله ويعاندون سنته، ونحن نلقى أهل الزيغ في صباحنا ومسائنا. سلمنا الله وإياكم من الزيغ فالزلل الزلل. فالله الله يا إخواني احذروا مجالسة من أصابته الفتنة فزاغ قلبه وعشيت بصيرته واستحكمت للباطل نصرته، فهو في خبط عشواء ويعشو في ظلمة أن يصيبكم ما أصابهم. فافزعوا إلى مولاكم الكريم فيما أمركم به من دعوته وحضكم عليها من مسألته، فقولوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وروى عن عمر بن عبد العزيز قال: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله، لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله، لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الإمام في الإبانة: والذي أمرنا الله عز وجل أن نسمع ونطيع ولا نضرب لمقالته عليه السلام المقاييس ولا نلتمس لها المخارج ولا تعارضها بالكتاب والسنة ولا بغيره، ولكن نتلقاها بالإيمان والتصديق والتسليم إذا صحت بذلك الرواية في الحديث. والذي ذكرته في هذا الباب من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضضت عليه من اتباع سنته واقتفاء واتباع أثره موافق كله لكتاب الله، موافق كله لكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو طريق الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين والصحابة التابعين وعليه السلف الصالح وعليه السلف الصالحون من فقهاء المسلمين، وهي سبيل المؤمنين التي من اتبع غيرها والله ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فإذا سمع أحدكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه العلماء واحتج به الأئمة العقلاء فلا يعارضه برأيه وهوى نفسه فيصيبه ما توعده الله عز وجل، فإنه قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قلت: فإذا تقرر عندك ما مضى بدليله المفصل والبيان المعدل، فما بال أقوام عمدوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيفوها وحرفوها عن مواضعها وأولوها تأويل الشياطين وكذبوها وردوا صحيحها وعطلوها تعطيل المبطلين وإرجاف المرجفين وابتغوا فتنة المسلمين ورفعوا رايات العلمانية والليبرالية التي هي قوانين الغرب القائمة على هدم الكتاب والسنة عروة عروة بنقض شعائر الدين والتشكيك في الله ورسوله والاستهزاء بالسنة النبوية وتحريفها عن مواضعها والطعن في ثوابت الشريعة ثوابت الإسلام. الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة الأخرى وهدم قدسيتها ومنزلتها باستباحة ما حرم الله في كتابه وما حرم رسوله في سنته، وضربوا بعقولهم وأفكارهم تعاليم الإسلام فأباحوا كل حرام من الفواحش والمنكرات جهارا نهارا، حتى نادوا بزواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة. وانظروا إلى هذه القنوات الخارجية كالبي بي سي وأمثالها، كما قال الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني سبيلهم وطريقهم، حذو القذة بالقذة شبر بشبر كما يفعلون، حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. وروى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وأصل أمرهم وضلالهم أنهم لا يعبدون إلا عقولهم وأهواءهم وشهواتهم، ويدعون الناس صراحة إلى ذلك، لأن التكلم في هدم الثوابت معناه هدم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ثوابت الدين وأصوله وأركانه وأعمدته من الشهادتين والصلاة والزكاة والحج والصوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعبادة الله والحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وأما سبيل العقول التي تهدم الثوابت فهي الأهواء والشهوات. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ قال الحسن البصري: هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه. وقال قتادة: هو الذي كلما هوى شيئا ركبه وكلما اشتهى شيئا أتاه، ولا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وجمع الله في آية كل الدين والأوامر والنواهي والحلال والحرام، فقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لقد هدمت المعتزلة شرائع الدين بالمعقولات، فقالوا بالتحسين العقلي والتقبيح العقلي، حيث لا يحسنون إلا ما حسنه العقل ولا يقبحون إلا ما قبحه العقل، فهؤلاء عبدة العقول، كما قال الإمام السمعاني في قواطع الأدلة في الأصول. وكل من فرد به المعتزلة فهو ضلال وهوى. حتى قال أحدهم: العقل هو النبي الجديد بعد الرسول، وأي دين يعطل الحضارة فهو غلط. هل سمعتم أبشع وأجرأ وأعطل من هذا الفقه والفهم العقيم؟ وهل هناك نبي بعد رسول الله؟ وهل الكتاب والسنة والثوابت تعطل الحضارة؟ وأي حضارة هي؟ وهل الإسلام دين الله وسنة رسوله يعطل الحضارة؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم، هذا خطب جسيم وقول سقيم. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في الأدب المفرد: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وبالإجماع لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذه قاعدة أصولية كلية. فهل قال رسول الله إن العقل نبي تتدينون به بعد موتي وتتبعونه من غير الكتاب والسنة؟ وبالإجماع عند عامة أهل الحديث بلا خلاف قاطبة لم يصح أي حديث عن رسول الله في العقل وما قيل في العقل، فكل الأحاديث باطلة فيه. وإنما العقل الصحيح الموافق للكتاب والسنة هو مناط وعلة وسبب التكليف، فالمجنون غير مكلف، والعقل آلة التمييز والفهم لفهم كتاب الله وسنة رسوله كما قال الشافعي. هذه وظيفة العقل، أن تفهم وتعقل ما قاله الله ورسوله. وقال بعض السلف فيما ذكره ابن حزم في الإحكام: ترى الرجل لبيبا داهيا فطنا ولا عقل له. فالعقل من أطاع الله، فالعقل من أطاع الله. وروى أبو نعيم في الحلية عن أبي عمرو الزجاجي قال: كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه العقول والطبائع، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اتباع الشرائع. فالعقل الصحيح ما يستحسن محاسن الشريعة ويستقبح ما تستقبحه. ثم إن المعلومة من الدين بالضرورة، والمعلومة من أصول العقول، أن كل إنسان له عقله الذي يتعقل به الأمور، وهذا أمر يتفاوت ويختلف اختلافا جذريا بين الناس أجمعين. فالمليارات من البشر لهم مليارات من العقول وعليهم. فالعقل الذي النبي الجديد، العقل الذي هو النبي الجديد المزعوم، مليارات العقول. والقاعدة الكلية العقلية الشرعية: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فهل تصور هذا المعنى ما قاله وتلفظ به؟ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فقوله تعالى: لعلكم تفكرون، وقوله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ومعنى هذه الآيات استعمال العقل في تدبر القرآن والسنة بالتفكير الشرعي. قال الإمام القرطبي في جامعه في تفسيره: يريد تعالى كي ترجعوا إلى عظمتي وربوبيتي وتوحدوا ولا تتخذوا من دوني أولياء. وقال ابن عباس: ترجمان القرآن الذي قال له صلى الله عليه وسلم ودعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال ابن عباس: هذه الآية يتفكرون في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.